بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله إخوتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله عز وجل أن يزيدنا علما، أن يجعلنا من العلماء العاملين. إخواني في الله، هذه بداية مع بداية هذه الأيام المباركة والليالي المباركة التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، فقال: والفجر وليال عشر. هذه الأيام التي كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير أيام العمل الصالح، نحاول أن نكسب فيها عملا صالحا وهو تعلم العلم، وهو من أفضل الأعمال، وخصوصا علم التوحيد الذي هو أكمل العلوم وأفضلها، ومن أفضل المؤلفات التي كتبت في علم التوحيد على صغرها هذا الكتاب الذي سنتدارسه إن شاء الله دراسة مختصرة، نمر على أبوابه على قدر المستطاع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة والقبول. وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 6200 للهجرة. وهذا الكتاب، كتاب التوحيد، اعتنى به علماء السنة والتوحيد من تلاميذ الشيخ ومن بعدهم عناية تامة واضحة، وأثنوا عليه ثناء عطرا. من ذلك يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: هو كتاب فرد في معناه، لم يسبق إليه سابق، ولا لحقه فيه لاحق. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: جمع على اختصاره خيرا كثيرا، وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وبين فيه الأدلة ببيان الشرك الذي لا يغفره الله. وقال المؤرخ ابن بشر: ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، إنه أحسن فيه وأجاد، وبلغ الغاية والمراد. وأقوال أهل العلم في الثناء على هذا الكتاب والثناء على مؤلفه وكثيرة جدا، والمكتبة، مكتبة العقيدة والتوحيد، امتلأت بشروحه والتعليقات عليه والاستنباط من الفوائد التي يذكرها رحمه الله تعالى. وأهل العلم دائما يوصون بتكرار دراسة هذا الكتاب لأهمية التوحيد ولخطورة الوقوع فيما يناقضه وينقصه من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وخصوصا في عصرنا هذا التي انتشرت فيه الشبه والشركيات والخرافات والصوفيات والإلحاد ومخالفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق الضالة المنحرفة من القبورية والصوفية والرافضة وغيرهم ممن لا يفهمون التوحيد ولا يطبقون التوحيد على حقيقته. وكان حريا بصاحب الحق والسنة أن يقرأ هذا الكتاب ويحفظه وأن يتدارسه وينظر في فوائده وما علقه الشيخ من المسائل وغيرها رحمه الله تعالى. وإن شاء الله طريقتنا أن نقرأ المتن، نقرأ الباب، ثم نعلق على بعض المسائل أحيانا ضمن قراءتنا وأحيانا بعد قراءتنا للباب، وأيضا نستفيد من شرح العلامة الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، لأنه ذكر فيه لب كل باب وفائدته والمراد ومراد المؤلف منه، وهو على اختصاره فيه فوائد جمة. ونبدأ بعون الله مستعينين به سبحانه وتعالى. يقول الإمام رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، قول الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين. هذا الباب الذي بدأه رحمه الله تعالى بقوله كتاب التوحيد، وقوله هنا رحمه الله كتاب التوحيد فيه بيان أن مقصود هذا الكتاب أنه كله يتعلق بالتوحيد ولوازمه مقتضياته ونواقضه ونواقصه وما يتعلق به من أقسامه كما سيأتي. وهذه تعتبر خطبة الكتاب التي بدأ بها بقوله كتاب التوحيد. والتوحيد هو مادة الواو والحاء والدال، أصل يدل على الانفراد، أصل يدل على الانفراد. وأما التوحيد شرعا فهو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأما قوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها الحكمة من خلق الثقلين الإنس والجن، وأن الله سبحانه وتعالى ما خلقهم إلا لحكمة بالغة وغاية عظيمة، وهي الغاية المطلوبة من الخلق، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. ليعبدون أي ليوحدون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والعبادة في اللغة هي الذل والخضوع، لذلك يقال طريق معبد أو طريق مذلل. وشرعا أشهر عبارتين في تعريف العبادة ما ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العبودية، أن العبادة بالنظر إلى الفعل هي غاية الحب مع غاية الذل والخضوع لله، فيكون فعله على هذا الوجه، غاية الحب مع غاية الذل والخضوع لله. وبالنظر إلى المفعول وهي العبادات، التعريف الآخر المشهور هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا يدل على أن الغاية من إرسال الرسل وهي أعظم غاية ألا وهي توحيد الله عز وجل، وهذا يدل على فضل التوحيد وأنه من أهم الأمور، لذلك أنزل الله عز وجل لأجله الكتب وأرسل لأجله الرسل بأن يخرج العبادة وكل أمة من عبادة الشياطين والطاغوت والشرك بالله إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، أن يعبدوا الله وهذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت وهذا النفي، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. والطاغوت المراد به هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا التعريف هو الجامع، التعريف الجامع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وإلا فإن الصحابة وردت عنهم آثار فسروه بمفرداته. هنا ينتبه طالب العلم أن الصحابي أو العالم قد يفسر الشيء بأحد مفرداته، ولا يدل على أنه لا يشمل غير هذه المفردة، بل قد يذكرون هذه المفردة لأهميتها أو لحال السائل عنها أو لحال أو وقت قول هذه الكلمة، مثل من فسر الطاغوت بالشياطين أو الكهان أو كل ما عبد من دون الله وهو راض، وإلا فإن الأصل طاغوت وما تجاوز به العبد حده. وقوله اجتنبوا هذا أبلغ من الترك، أبلغ من قوله اتركوا، أي أنه تقتضي الترك وتقتضي الابتعاد عن جميع أسبابه. ثم ذكر قوله تعالى وقضى ربك، وقضى أي أمر ووصى. من أعظم وصايا الله سبحانه وتعالى وأولها الأمر بالتوحيد، وقدمه على بر الوالدين وعلى غيره من الأعمال، وكما سيأتي في الآيات الأخرى على غيرها من المنهيات. وقضى ربك ألا تعبدوا، أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. ثم ذكر جملة من آداب تعاملي مع الوالدين، فنهى عن القول السيء ونهى عن الفعل السيء، ثم أمر بالقول الحسن والفعل الحسن. أما القول السيء فلا تقل لهما أف، والفعل السيء ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأما القول الحسن وقل رب ارحمهما، وأما الفعل الحسن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فاشتملت الآية على النهي عن القول السيء والفعل السيء، وأمر بالقول الحسن والفعل الحسن. ثم ذكر آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وذكر جملة من الحقوق التي ذكرها الله عز وجل وهي عشرة، وأول هذه الحقوق أهمها والتي لا يتم قبول العمل إلا بها، ألا وهي إخلاص الدين لله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا أيضا فيه تفسير لا إله إلا الله نفي وإثبات، اعبدوا الله بإثبات ولا تشركوا به شيئا، هذا يتعلق بالنفي. ثم ذكر آية الأنعام، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أول المحرمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، النهي عن الشرك بالله عز وجل. وستأتي أبواب لبيان خطورة الشرك وتعريفه وأقسامه بحول الله وقوته. وذكر آثر ابن مسعود قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتم قل تعالى واتل ما حرم ربك، أي من أراد أن ينظر إلى وصية محمد كأنها كتبت وختمت فلم تغير ولم تبدل، هذا معنى قوله التي عليها خاتم، أعظم الأوامر وأهمها. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات، فيها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل كما قال مجاهد هي البدع والشهوات، فتن والشهوات، شبهات والشهوات. ثم ذكر حديثا، وهذا الأثر أثر ابن مسعود رواه الترمذي وحسنه والبيهقي في الشعب، والألباني قال ضعيف الإسناد وحسنه بعض أهل العلم، الكلام كله فيه يدور على داود بن يزيد الأودي، على داود بن يزيد الأودي. وأما حديث معاذ الذي في الصحيحين قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، سيأتي أيضا في الأبواب جملة من فوائد هذه الآيات وهذه الأحاديث سنأتي عليها إن شاء الله. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. وهذه تقال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قالها من أهل العلم في بعد وفاة رسول الله فإن مراده كما قال الشيخ باز وغيره مراده الله أعلم ورسوله أعلم، أي بأمور الشريعة بأوامر الله عز وجل. لا شك أن رسول الله أعلم بأوامر الشرع، أما الغيب وما يكون من أحوال الدنيا بعد ذلك فإن هذا لا يعلمه، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما هو أعظم حقوق الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا حققوا هذا الأمر وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا دليل على فضل التوحيد، تفضل الله عز وجل عليهم بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن حقق التوحيد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حققه غاية التحقيق فسلم من جميع شوائبه كما سيأتي في الباب التالي. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ وهذا فيه استحباب بشارة المسلم. قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي أن بعض أو قد يفهم بعضهم الاتكال على هذه البشارة فيعتمد ويترك، يعتمد على هذه البشارة ويترك العمل. وجاء في رواية أن معاذا أخبر بها عند وفاته تأثما. والتوحيد إخوتي في الله كما تعلمون انقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، أن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، الحمد لله رب العالمين. وأما توحيد الألوهية أو توحيد العبادة فهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وأدلة هذه الأقسام الثلاثة كثيرة في كتاب الله، منها قول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، توحيد الربوبية ثم الألوهية ثم توحيد الأسماء والصفات. وسورة الفاتحة من فوائدها أنها جمعت أيضا أقسام التوحيد الثلاث، وكذلك سورة الناس جمعت أقسام التوحيد الثلاث، وآية الكرسي جمعت أقسام التوحيد الثلاث، وغيرها من آيات كتاب الله عز وجل كثيرة جمعت أقسام التوحيد الثلاث. فدليل هذا التقسيم هو الاستقراء من نصوص الشرع وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ليست المسألة اصطلاحية فيأتي من يأتي بعد ذلك ويحدث قسما رابعا ويزيد توحيد الحاكمية كما يفعله القطبيون والتكفيريون الذين يريدون بذلك أن الولاة والحكام إن خالفوا ما أمر الله به من الحكم فإنهم يكونون بذلك قد خرجوا من التوحيد وكفروا بالله سبحانه وتعالى، فينتبه لهذا الأمر. وهذا التقسيم قسمه أهل العلم من القديم قبل شيخ الإسلام تيمية بقرون، فلا يصح قول من يقول من القبوريين وغيرهم أعداء التوحيد أن هذا التقسيم أحدثه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو أحدثه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال به الطحاوي والقاضي أبو يوسف وقال به ابن بطة والأصفهاني وغيرهم من العلماء كثير ذكروا هذه القسمة للتوحيد. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس وهي عبادة الله، ثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، وهذا يبين أن أعظم أنواع التوحيد توحيد الألوهية، إن أعظم الخصومة بين الرسل وأتباعهم هي إنما هي في توحيد الألوهية. لذلك كان الرسل أول ما يأتون إلى أقوامهم يقولون أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنهم مقرون فطرة بتوحيد الربوبية، يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، فيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل وهي التوحيد. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد من حيث الأصل، حيث العقيدة، وإلا فإن الشرائع، تفاصيل الشرائع يكون فيها اختلاف، وأما أصول الشرائع، أصول العقيدة والتوحيد، فإن الرسل كلهم يعبدون ربا واحدا ويدعون إلى عقيدة واحدة. والسادسة أو السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، فيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، هذا كما ذكرنا سابقا. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة النساء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لآخر الآيات. ثم ختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فبدأها بالتوحيد وختمها بالتوحيد، وهذا يدل على أهمية التوحيد. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه، والثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. والثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه. إذا أدوا حقه، هذا الحق تفضل منه سبحانه وتعالى لعباده. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وهذا ما جاء في حديث معاذ. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذا كما كتم معاذ رضي الله تعالى عنه لمصلحة الاتكال على هذه البشارة وترك العمل، وهذا أصل عام، هو يجوز أن لا تحدث الناس إلا بما يعقلون، هذا يرجع إلى فقه العالم وإلى فقه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك روى البخاري معلقا عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وأيضا قول ابن مسعود ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المسألة السابعة عشرة استحباب إشارة المسلم بما يسره، هذا من السنن. الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، العبد يعبد الله بأركان العبادة الثلاثة، يخافه ويرجوه ويحبه، فلا يجوز عبادة الله فقط في باب الرجاء، فإن هذه عبادة مرتبة. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، وهذا من باب التواضع. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذا أيضا يرجع إلى فقه العالم، والبخاري رحمه الله بوب على ذلك باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، أي أن يركب معك على الدابة فيرك. ثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه لأنه خصه بهذه البشارة، وهذا دليل على فضيلة معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو من أعلم الناس بحلال الله وحرامه. الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. عظم شأن هذه المسألة وهي بيان حق الله وحق العباد. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله هنا باب فضل التوحيد، فضائله كثيرة، ثم خص هذه الفضيلة الخاصة وهي أدنى من أعظم فضائله أنه يكفر الذنوب، فهذا العطف في قوله وما من عطف الخاص على العام، فالتكفير تكفير الذنوب داخل في فضل التوحيد. ثم ذكر على هذه الفضيلة جملة من الأدلة، ولا شك أن أدلة فضل التوحيد كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها قول الله تعالى وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الآية كما ذكر ابن مسعود في الصحيحين، لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه أو لا يظلم نفسه؟ إن العبد في طبعه كل ابن آدم خطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم في هذه الآية هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فمن حصل منه الشرك لم يحصل له الأمن التام ولا الاهتداء التام. والظلم أنواع، وأعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الآية من سلم من أجناس الظلم الثلاثة جميعا، وهي الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه، من سلم من الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه دون الشرك كان له مطلق الأمن والاهتداء، مطلق الأمن. فتحصل من هذا أن نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: المطلق للمطلق والحصة للحصة. أي أنه إن حصل له السلامة من الظلم مطلقة حصل له الأمن والاهتداء المطلق، وإن حصل له سلامة من الظلم الأكبر وهو الشرك، لكن حصل عنده ظلم للعباد أو ظلم لنفسه، نقص عنده باب الأمن والاهتداء يوم القيامة. وذكر بعد ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. وهذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، يقول: من شهد، أي شهادة يكون بها عارفا وعاملا بلا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله، وبدأ بالتوحيد لأهميته وفضله، وقال: وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا فيه بيان تحريم الغلو في رسول الله وتحريم انتقاص حقه عليه الصلاة والسلام، وهو دفع للإفراط والتفريط، محمدا عبده فلا يجوز الغلو فيه فيطائه صفات الله سبحانه وتعالى، ورسوله فلا يجوز إنكار رسالته. فهذه وسطية الإسلام في الشهادة للرسل عليهم السلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا فيه الرد على النصارى، وكلمته أي أنه خلقه الله بكلمته وأمره، ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا من إضافة المخلوق إلى الخالق من باب التشريف، لا كما يقول النصارى أنه هو الله أو أنه ثالث ثلاث. ومن عقيدة المسلمين أن الجنة حق والنار حق، فمن حصل منه هذا الأمر وهو التوحيد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقوله هنا على ما أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فيه بيان أن من مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة ولا بد من دخوله الجنة، هذا من أعظم فضائل التوحيد، ولكن دخولهم الجنة على حسب أعمالهم، كل منهم له درجة كما قال على ما كان من العمل. ولهما أي للبخاري ومسلم في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الكلمة لا إله إلا الله لا يتحصل العبد على فضلها إلا إذا جاء بشروطها، وهنا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيّن شرطا من شروطها وهو الإخلاص لله عز وجل بشروط سبعة قد قيدت في نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، وفقك الله لما أحب. فهذه الشروط السبعة للتوحيد وللا إله إلا الله لا تنفع العبد إلا إذا حقق هذه الشروط كاملة، فمن حققت أو تحققت عنده هذه الشروط فإن من فضل التوحيد أن الله عز وجل يحرم النار عليه. وأما من جاء بالشرك أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث فيه ضعف لأنه من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، وهي طريقة ضعيفة، فدراج مستقيم الحديث عن غير أبي الهيثم، لكن معناه بلا شك أنه صحيح. فإن لا إله إلا الله أعظم في الميزان من غيرها من الأعمال، أعظم في الميزان من غيرها من الأعمال، كما جاء في حديث صاحب البطاقة أنه وضعت البطاقة في كفة وتسعة وتسعين سجلا من الذنوب في الكفة الأخرى، فطاشت بهن لا إله إلا الله أي ثقلت، فغفر الله له فأدخله الجنة، كما في حديث الذي عند أحمد والسنن وأهل السنن، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. القراب هنا أي ملء الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا، فإن العبد لو جاء بملء الأرض خطايا ولم يقترف الشرك بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يأتيه بالمغفرة، قابله بالمغفرة، لأنه جاء بالتوحيد. ولا شك أن الذنوب والمعاصي تؤثر على العبد وعلى منزلته، ومن جاء بكبائر الذنوب فإنه تحت مشيئة الله، فإن شاء عفى الله عنه وإن شاء أدخله. لكن من أعظم أسباب تكفير الله عز وجل ومغفرته لعبده أنه يكون قد جاء على التوحيد خالصا لله سبحانه وتعالى. وإن دخل النار بمشيئة الله سبحانه وتعالى فإن التوحيد ينجيه من الخلود في النار ويكون مآله إلى الجنة. وهذا الحديث حديث قدسي، وأحسنه الألباني رحمه الله، وإسناد الترمذي فيه كثير بن فائد، وهو مقبول، لكن له شاهد من حديث أبي ذر كما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الباب ذكر جملة كبيرة من فوائد التوحيد، ومن المهم أن نعرفها فنقرأها على سبيل الإيجاز. قال رحمه الله: من أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار، أنه يمنع الخلود في النار. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدي الكامل والأمن التام، أو الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. كلما قوي التوحيد والإخلاص كلما كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عند المصائب. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان تلقيه المكاره والآلام بقلب منشرح، نفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المكرم. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله لا يرجو سواه. ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. رجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها. ذكر حديث البطاقة أيضا. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير اليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأعمال. ونضيف على ما ذكر الشيخ من فوائده أن به حياة القلوب، ومن فوائده تكفير الخطايا ما ذكر في هذا الباب، ومن فوائده أنه رأس أعمال أهل الجنة، ومن فوائده كما ذكر ابن القيم وغيره الأشبيلي في كتابه العاقبة أنه من أعظم أسباب حسن الخاتمة، فلا يعلم لمن صح توحيده سوء خاتمة. أما مسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، ثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، تبين لك خطأ المغرورين. وهنا يشير إلى أن المسألة مسألة المغرورين هي اعتمادهم على القول لا إله إلا الله دون العمل بمقتضاها والأخذ بشروطها، كما في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، وكما في قوله لقيتني لا تشرك بي شيئا، فتبين أن معنى لا إله إلا الله التكلم بها مع الاعتقاد والعمل وإفراد الله بالعبادة، ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. السابعة تنبيه للشرط الذي في حديث عتبان والإخلاص. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزان. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. وذكر العلماء في هذه الأراضين أن بعضها فوق بعض، لكن كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال ثبت عندنا العدد ولم يثبت عندنا غيره، فنقول سبعة أراضين ونقف. الحادية عشرة أن لهن عمارا أي سكان. الثانية عشرة عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، إثبات الصفات خلافا للأشعرية، وهذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. الأشاعرة ينفون صفات الله سبحانه وتعالى حتى ما أثبتوه من الصفات السبع، فإن حقيقة الأمر ونفي هذه الصفات، فلا يثبتون لله عز وجل الصفات على ما أثبته الله أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. فهذا أيضا فيه بيان أن التوحيد أو لا إله إلا الله لا بد فيها من الإتيان بالشروط. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله يجمع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس لا تشرك بي شيئا، فجمع شروطها أو جمع شيئا من شروطها. قال بعد ذلك تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. هذا دفع للإفراط والتفريط في الاعتقاد في محمد صلى الله عليه وسلم وفي عيسى، فمن غلا بمحمد صلى الله عليه وسلم ففيه شبه بالنصارى الذين غلوا بعيسى عليه الصلاة والسلام. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، فكان عيسى بكل وليس هو كل. من هنا ظل النصارى وشابههم المعتزلة حين جعلوا كلامه سبحانه وتعالى مخلوقا، فجعلوا عيسى هو خلق الله كما فعل المعتزلة حين جعلوا القرآن من خلق الله تعالى. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، أنها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، أي أنه يدخل الجنة بحسب عمله بحسب تقصيره، فالجنة درجات. تاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، هذا من عقائد أهل السنة أنهم يؤمنون بالميزان، وأن النصوص وردت أن للميزان كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه، وهذا فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وجماله وكماله، وهذا نثبته لله كما أثبتته النصوص الشرعية قال رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بعد ذكره لفضل التوحيد يبين هنا رحمه الله تعالى أن التوحيد النافع والذي تثبت له الفضائل هو تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فكلما دخلت هذه الشوائب نقص عند العبد فضل التوحيد. وأما من حقق التوحيد بأن خلصه وصفاه من هذه الشوائب فإنه يدخل الجنة بغير حساب كما سيأتي في الحديث. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أثنى الله عز وجل على إبراهيم بأعظم الصفات وأعظم الثناء، ومن أعظم الثناء أنه كان محققا للتوحيد وأنه لم يكن من أهل الشرك. فقوله أمة أي قدوة، إماما في الخير، قانتا أي مديما للطاعة، حنيفا أي مائلا عن الشرك، والصفة الرابعة ما كان من المشركين. وهذا من أعظم تحقيق التوحيد. الله عز وجل أمرنا باتباع إبراهيم والسير على هديه: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وإبراهيم تبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. وقوله هنا أمة ما كان قدوة فيه إشارة لكي لا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، لكي لا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. قال: وقال والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا وصف لأهل الجنة، وصف لأهل الجنة أنهم لا يشركون بالله سبحانه وتعالى، وأن من أعظم صفاتهم أنهم هربوا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. عن حسين بن عبد الرحمن هذا السلمي قال: كنت عند سعيد بن جبير، هذا الإمام من أجلة أو من جلة أصحاب ابن عباس، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض أي سقط. فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا فيه فضل السلف وحرصهم على الإخلاص والبعد عن الرياء، ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت، في مسلم استرقيت أي طلبت الرقية. قال: فما حملك على ذلك؟ هذا فيه بيان أن السلف يحرصون على الدليل والسؤال عنه. قلت: حديث حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب هذا الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى يسم العقارب. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي سعيد بن جبير يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهذا بخلاف من يعمل بجهل أو أنه يعلم ولا يعمل بعلمه. وهذا أيضا فيه فضيلة علم السلف على علم الخلف وحسن أدبهم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والرهط هو العدد من 3 إلى 9 أو ما دون 10، وقيل أعلى من ذلك. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا فيه الرد على من احتج بالكثرة وقالوا أننا أكثر أهل الأرض، كما يزعم الأشاعرة في عصرنا هذا أن من أدلة كونهم على الحق أن أكثر الناس أشاعرة. هذا لا يسلم له لا بالكثرة ولا بالدليل، إن الكثرة ليست دليلا على الحق، وقد يكون الحق مع الرجل وحده. قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل. وهذا النبي الذي يأتي وليس معه أحد ليس تقصيرا من النبي، وإنما التقصير من قومه، فإن الأنبياء قد أدوا ما عليهم وبلغوا رسالة ربهم. إذ رفع لي سواد عظيم، السواد هو الشخص الذي يرى من بعيد، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا في فضيلة موسى كثرة أتباعه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا فيه فضيلة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفضيلة هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. وهذا فيه إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة، وكذلك فيه بيان حرص الصحابة على هذه الفضيلة، لما سمعوها حرصوا على تحقيقها والبحث عنها والعمل بمقتضاها، فبدأوا يسألون من هؤلاء وما صفاتهم حتى يكونوا منهم. قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه استقرار فضل الصحبة عند الصحابة عند المسلمين. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. وهذا فيه أن على الناس أن يرجعوا الأمر إلى أهل العلم، يسألوهم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال هم الذين لا يسترقون، والمعنى هنا أي لا يطلبون الرقى. أما أن يأتي رجل ويرقي غيره من غير إذنه فهذا أمر جائز لرقية جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وكما في الحديث السابق لا رقية إلا من عين أو حمى. وإنما المنهي عنه هو أن يأتي الرجل ويطلب من غيره أن يرقيه بدون حاجة أو ضرورة، فإن كان لضرورة فقد قال أهل العلم أنه لا يخرج من هذه الفضيلة، كما ذكر ذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وأما من جعل دينه البحث عن الراقي ويسأل الناس أن يرقوه، إن الراقي محسن، المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلب. ولا يكتوون، أي وردت فيه النصوص أو الأحاديث على 4 أنواع. ورد الكي من فعله عليه الصلاة والسلام، حيث كوى سعد بن معاذ في أكحله 2 مرات، رواه ابن ماجة عن جابر، وفي مسلم عن جابر قال أن أباه رمى يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أبي رمي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كوى أسعد بن زرارة من الشوك. الأحاديث الأخرى والنوع الثاني وردت عدم محبته للكي، كما جاء عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا أكره الكي ولا أحبه. وجاء في الحديث أو النوع الثالث الثناء على من تركه ما في هذا الحديث ولا يكتوب. وجاء النوع الرابع وهو النهي عنه، كما جاء في حديث ابن عباس أنهى أمتي عن الكي ما في البخاري. والجمع بين ذلك أن فعله يدل على الجواز، وعدم محبته لا يدل على المنع، والثناء يدل على أن تركه أفضل، والنهي جاء على سبيل الكراهة. وجمع أهل العلم بين هذه الأنواع كلها، فالأفضل للعبد أن يبتعد عنه ليتحصل على هذه الفضيلة. ولا يتطيرون، والتطير التشاؤم، وسيأتي باب خاص في ذلك بحول الله وقوته. وعلى ربهم يتوكلون، بين أن جماع هذه الأمور الثلاث هو قوة توكل القلب والعبد على الله سبحانه وتعالى، كلها داخلة في التوكل، كلها داخلة في التوكل، لأنه الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال. ولا يعني هذا ترك الأسباب، بل يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله، طلب الرقية وغيره. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. وهذا فيه فضيلة عكاشة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم، واللفظ الذي ذكره المؤلف الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، إلى آخر الحديث. ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا زيادة بشرى وفضل من الله سبحانه وتعالى لعباده الموحدين، قال: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. وهذا رواه أحمد وصححه الألباني في بعض الروايات: مع كل 70,000، يكون العدد مضاعف مع كل 1,000 من هذه 70 أيضا 70,000. وهذا فضل الله عز وجل ورحمته الواسعة. فهذا الباب يدل على أن تحقيق التوحيد وتهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، من البدع القولية والفعلية ومن المعاصي، كل ذلك يدل على كمال التوحيد. فكلما كمل التوحيد في القلب كلما كان فضله أعظم وأثره أكبر. لذلك المعاصي تجر للشرك. يقول ابن القيم رحمه الله: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاث: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية، وهي الشرك والظلم والفواحش. وهذا ما جمعه الله عز وجل بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال: وهذه الثلاث يدعو بعضها إلى بعض. فالشرك يدعو إلى الظلم، والفواحش كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه، عن صاحبه. فكلما امتلأ القلب توحيدا كلما ابتعد عن المعاصي، كلما امتلأ القلب معاصي كلما نقص عنده توحيده. قال فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، هذا كما قلت في تحقيق التوحيد. الثانية: ما معنى تحقيقه، أي تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، وهذا في قوله في الثناء على أهل الجنة الذين هم بربهم لا يشركون. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم، أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، ذلك حين سأل الصحابة كيف يتحصلون على هذا الثواب، فذكروا جملة من الأعمال. كونها ينالها الصحابة، ينالهم من ولد في الإسلام ولم يشرك، فهذا دليل على أن على معرفتهم أن الفضائل لا يتحصل لها العبد إلا بالعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، كمية لأنهم أكثر هذه الأمم سواد عظيم، والكيفية أنهم معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أول الأمم دخولا الجنة وأنهم شطر أهل الجنة. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، هذا كما ذكرنا وأشرنا إليه. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما عمل ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، وهذا فيه دلالة على أنهم يعتقدون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بينها، وإنما الواجب الجمع بحسب طرائق أو طرائق أهل العلم التي يذكرونها في علم أصول الفقه وغيره. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، هذا في قوله أما أني لم أكن في صلاة. تاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، أي هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الغيب. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، وهي في قوله سبقك بها عكاشة، ولم يقل لا أنت لست منهم، وإنما استخدم المعاريض، والمعاريض هي الكلمات التي تسد بابا لا يحمد عقباه، فيستعملها من دون أن يتعرض لإهانة أحد أو فضيحته. لإهانة أحد أو فضيحته. الثانية حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في قوله سبقك بها عكاشة وأغلق هذا الباب. وبهذا نقف إلى غدا إن شاء الله الدرس التالي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.